بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته القواعد الأربع: القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لجميع الأمور، ولم يدخلهم ذلك في الإسلام. والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه القاعدة الأولى من القواعد الأربع التي يتميز بها التوحيد من الشرك والموحد من المشرك. قال رحمه الله: أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا مقرين بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر. هذا القدر الذي كانوا يؤمنون به لم يكن كافيا في دخول هؤلاء المشركين الإسلام، ولا في عصمة أنفسهم وأموالهم. كون العبد مؤمنا بأن الله سبحانه هو الخالق وحده، الرازق وحده، المدبر وحده، هذا القدر لا يكفي وحده ما لم ينضم إليه توحيد الله عز وجل بالعبادة. والقرآن مليء بالأدلة التي تدل على هذه الحقيقة المهمة التي بها يتميز التوحيد المنجي عند الله سبحانه وتعالى من غيره. وأنت إذا تأملت يا رعاك الله في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم تبينت لك هذه الحقيقة تمام البيان. ويمكن أن نقسم هذه الأدلة إلى مجموعات يندرج تحت كل واحد منها عدد من الأدلة. أولا، الأدلة التي فيها تصريح هؤلاء المشركين بأنهم يؤمنون بأن الله وحده الخالق الرازق المحيي المدبر. ومن ذلك هذه الآية التي بين أيدينا، قال جل وعلا: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. إذن كان هذا هو اعتقادهم، أن الله هو الخالق، أن الله هو الرازق، أن الله هو المالك، أن الله هو المدبر. ومع ذلك فلم يزالوا مشركين ولم يزالوا كفارا، ومع ذلك هم خالدون في النار أبدا. وقل مثل هذا في أدلة كثيرة. قال جل وعلا: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله. إذن كان القوم مقرين بهذه الحقيقة تمام الإقرار. نحن نتحدث عن أبي جهل وعن أبي لهب وعن أمية بن خلف وعن أضرابهما من المشركين الذين حكم الله عليهم وحكم عليهم رسوله صلى الله عليه وسلم بالكفر، قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وجعل حدا لانتهاء هذا القتال وهم لم يصلوا إليه. قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. إذن إيمان العبد بأن الله هو الخالق الرازق دون أن ينضم إليه اعتقاده بإفراد الله بالعبادة وأن يفرده حقيقة بالعبادة، هذا القدر يعني أنه ما أتى بلا إله إلا الله وما خرج عن الكفر. النوع الثاني من الأدلة، الأدلة التي فيها بيان أن هؤلاء المشركين كانوا إذا نزل بهم الضر لجأوا إلى الله عز وجل وحده، ما كانوا يلجؤون إلى آلهتهم ومعبوداتهم مع عظيم محبتهم لها. يقول الله جل وعلا: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. سبحان الله العظيم، إذا جاءت الحقائق ونزلت المصائب لا تجد قلوب هؤلاء وألسنتهم تلتفت إلا إلى رب العالمين سبحانه وتعالى وحده. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، لما؟ لأنهم يعتقدون أن الله جل وعلا هو الذي بيده أن ينقذهم، ولو كانوا يعتقدون في آلهتهم ذلك، لو كانوا يعتقدون في اللات والعزى وهبل ومنات أنها تملك إنقاذهم من هذه الورطة التي هم فيها لما ترددوا في دعائها، لكنهم يعلمون أنها لا تملك من الأمر شيئا وأن الذي بيده كل شيء هو الله عز وجل وحده. إذن كان القوم يؤمنون بربوبية الله سبحانه وتعالى في الجملة، ومع ذلك ما أخرجهم هذا من الكفر وما أدخلهم هذا في الإسلام. النوع الثالث من الأدلة أن المشركين قد بينوا بلسان فصيح وكلام واضح عقيدتهم في معبوداتهم وآلهتهم، وأنها لا تعد أن تكون شفيعة عند الله ولا تعد أن تكون مقربة لهم زلفى عنده، ولو كانوا يعتقدون ما هو أكبر من ذلك لقالوا وصرحوا ولنقل القرآن لنا ذلك. لو كانوا يعتقدون أن هذه الآلهة والمعبودات تخلق وترزق وتضر وتنفع لا بينوا هذا، لا سيما وهم يحبونها محبة عظيمة كمحبة الله أو أشد. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فهؤلاء المشركون ما كان ينقصهم محبة لآلهتهم وتعظيم لها حتى يتورعوا عن نسبة معاني الربوبية إليها إن كانوا يعتقدونها، لكن الواقع خلاف ذلك. ألم يخبر الله سبحانه وتعالى عنهم أنهم يقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى فقط، ما نعبدهم لأنها خلقتنا أو ترزقنا أو تحيينا وتميتنا، كلا، إنما فقط لأجل أن تقربنا إلى الله عز وجل. ويقول الله عز وجل عنهم: ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. إذن هذه هي خلاصة ما يعتقدون لا أكثر، أنها شافعة لهم عند الله عز وجل ولا تملك من الأمر شيئا. في صحيح مسلم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن المشركين في الجاهلية كانوا يقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. اللات والعزى ومنات هذه مملوكة ضعيفة لا تملك شيئا، الله عز وجل هو الذي يملكها، ما كانوا يعتقدون فيها أكثر من ذلك. الملك والملك والتدبير إنما كان لله سبحانه وتعالى في اعتقادهم، ومع ذلك لم يزالوا مشركين. النوع أو الدليل الرابع قول الله سبحانه وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم ماذا؟ مشركون. سبحان الله العظيم، يؤمنون ويشركون في الوقت نفسه. نعم، هذه هي الحقيقة، يؤمنون بشيء ومع ذلك ما أخرجهم هذا الإيمان من حقيقة الشرك. قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية من إيمانهم أنهم إذا قيل لهم من خلق السماوات ومن خلق الأرض ومن خلق الجبال قالوا الله وهم يشركون. إذن إيمانهم بأن الله هو الخالق الرازق ما نفعهم في ارتفاع وصف الشرك والكفر، ولا نفعهم في اكتساب وصف الإيمان والإسلام، بل هم مؤمنون إيمانا جزئيا لا يكفي. الإيمان بربوبية الله عز وجل ما لم ينضم إليه الإيمان بعبادته وحده لا شريك له لم ينفعهم ذلك، وبالتالي لم يزالوا يترددون في هوة سحيقة من الشرك والكفر، عافانا الله وإياكم من ذلك. النوع الرابع من الأدلة، النوع الخامس من الأدلة، أن الله سبحانه لو تأملت أوامره لهؤلاء المشركين ونواهيه لهم لما وجدت فيه أمرهم بتوحيد الله عز وجل في الخالقية ولا بتوحيده في الرازقية، وإنما تجد الأمر بتوحيد الله عز وجل في العبادة، لأن هذا هو مكمن الخلل عندهم لا غيره. ولذا تأمل في كتاب الله، تأمل أول أمر في كتاب الله، ما هو أول أمر؟ إذا فتحت المصحف ستجده يا أيها الناس اعبدوا ربكم. يا أيها الناس ماذا؟ اعبدوا ربكم. ولا تجد في هذا الموضع ولا في غيره يا أيها الناس يا معشر المشركين اعتقدوا أن الله هو الخالق، لا تعتقدوا في آلهتكم أنها تخلق من دون الله أو ترزق من دون الله أو تدبر من دون الله، لن تجد هذا، إنما تجد الأمر بالتوحيد وتجد النهي عن الشرك في العبادة. أول نهي في المصحف إذا فتحته فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، لا تجعلوا لله أندادا شركاء معه في العبادة وأنتم تعلمون أن الله هو الخالق الرازق المدبر وحده. ما هذا التناقض؟ تعتقدون أن الله يخلقكم وأنتم تعبدون غيره، تعتقدون أن الله يرزقكم وأنتم تتوجهون لسواه، هذا قبيح في العقول لا يحل لكم ذلك. هكذا تجد كتاب الله عز وجل يحتج عليهم بما يؤمنون به من الربوبية على ما ينكرونه من الألوهية، يحتج عليهم بما يؤمنون به من الربوبية على ما ينكرونه من الألوهية لله سبحانه وتعالى وحده. إذن يا أيها الإخوان، إذا فهمنا هذه المسألة المهمة وهذه القاعدة العظيمة تبين لنا ما هو التوحيد الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى به، اعتقاد أن الله عز وجل هو الخالق الرازق. هذه قضية لا شك أن هي الأساس وهي التي يجب أن تقع في القلب مسلمة ثم ينبني عليها غيرها. توحيد الربوبية هو الأصل ولكنه لا يكفي، ويجب أن ينضم إليه إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة، فكما أنه لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله ولا محيي إلا الله ولا مميت إلا الله، فيجب أن لا يدعى إلا الله ولا يذبح إلا لله ولا ينذر إلا لله ولا يسجد إلا لله ولا يركع إلا لله. إذن ما لم ينضم هذا إلى هذا ما انتفع الإنسان بهذا المعتقد. وبهذا يتبين لك خطأ كثير من الناس حينما حصروا مفهوم الإيمان والتوحيد في توحيد الربوبية، وبالتالي فمن اعتقد عندهم أن الله هو الخالق وحده فإنه قد حقق الإيمان والتوحيد، وبالتالي فإنه لو فعل ما فعل فلا يضر إيمانه وتوحيده شيئا. لا والله، الأمر ليس كذلك. لو سألت كثيرا من الناس ما معنى لا إله إلا الله، هذه الكلمة العظيمة التي هي مفتاح الإسلام ومفتاح دار السلام، هذه الكلمة العظيمة الطيبة التي لا يمكن لأحد أن ينجو ما لم يأتي بها قولا وعملا واعتقادا، ما معناها؟ أظن أنك لو سألت كثيرا من الناس لوجدت أن منهم فئة لا تعرف معناها الذي أراده الله وأراده رسوله صلى الله عليه وسلم، فتجدهم يقولون لا خالق إلا الله. لا إله إلا الله تعني لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله. أو تجدهم يقولون لا قادر على الاختراع إلا الله، أو تجدهم يقولون لا مستغنيا عما سواه ولا مفتقرا إليه كل ما عداه إلا الله. يا قوم، هذا الذي تذكرونه عقيدة كان يعتقدها أبو جهل وأبو لهب، هذه الحقيقة. من اعتقد أن معنى لا إله إلا الله لا قادر على الاختراع إلا الله فإنه أتى بشيء كان يعتقده أبو جهل وأبو لهب وما نفعهم. لا شك ولا ريب أن هذا حق، ولكنه حق وباطل. حق في أنه لا خالق إلا الله، لكنه باطل في تفسير لا إله إلا الله بذلك. تفسير لا إله إلا الله الحق الصواب إنما هو لا معبود حق إلا الله. الذي تدل عليه لا إله إلا الله بدلالة المطابقة هو توحيد الألوهية لا توحيد الربوبية. توحيد الربوبية تدل عليه لا إله إلا الله بدلالة اللزوم، أما بدلالة المطابقة فإنها دالة على توحيد الله عز وجل بالعبادة. ولذا لما صدع النبي صلى الله عليه وسلم بدعوته وقال للمشركين قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ماذا كان جواب المشركين؟ أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. هذا هو ردهم، وهو رد يتسق مع اعتقادهم. أجعل الآلهة آلهة كثيرة بالمئات كانت في عند بيت الله عز وجل وبعيدا عن بيت الله بل في كل مكان، تريدنا أن نتركها جميعا ونتجه إلى معبود واحد وهو الله عز وجل؟ هذا لا يمكن أن يتأتى في اعتقادهم لعظيم تعلقهم بهذه المعبودات والآلهة. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وما كان الأمر عندهم يتعلق بخلق الله عز وجل وحده أو اعتقاد أن هذه الأصنام تخلق، كلا والله، فإنه لو كانوا يعلمون أن معنى لا إله إلا الله أنه لا خالق إلا الله لما أسهل عندهم من أن يقولوا نحن نعتقد ذلك قبل أن تأتينا يا رسول الله. نحن نعتقد أن الله هو الخالق وأن الله هو الرازق، لكن المسألة التي عليها مدار الخلاف بين النبي صلى الله عليه وسلم والمشركين هي قضية التوحيد في العبادة لا قضية التوحيد في الربوبية. ما معنى إله؟ إله في اللغة بمعنى معبود، إله فعال بمعنى مفعول، كتاب بمعنى مكتوب، فراش بمعنى مفروش، فعال بمعنى مفعول. إذن إله بمعنى مفعول، وأله في اللغة تعني عبد، تأله يعني تعبد، لله در الغانيات المدهي سبحنا واسترجعنا من تأله يعني تعبدي، هذا الذي لا تعرف العرب في لغتها سواه. ولذا تأمل معي في قصة إبراهيم عليه السلام إمام الحنفاء، ماذا قال لأبيه وقومه؟ قال لأبيه آزر: أتتخذ ماذا؟ أصناما خالقة؟ أصناما رازقة؟ الجواب: لا، أتتخذ أصناما آلهة لتكون لك آلهة معبودة عند الله عز وجل؟ لما نقول معبودة؟ لأن هذه حقيقة الآلهة. ولذا تجد في موضع آخر يقول الله عز وجل في بيان محاورته لأبيه وقومه: ما هذه الأصنام؟ الأصنام هي الآلهة التي كانوا يعبدونها، أليس كذلك؟ ما هذه الأصنام التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا: وجدنا آباءنا لها ماذا؟ يعتقدون خالقيتها ورازقيتها؟ كلا، قالوا: وجدنا آباءنا لها عابدين. إذن آلهة يعني معبودة، يعني يتوجه لها بالعبادة. إذن لا إله يعني لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى. هذه قضية من الأهمية بمكاني أيها الإخوان. كم من الناس من يجهل هذه الحقيقة المهمة. إذا أردت أن تعرف حجم هذا الخطأ الكبير في معنى لا إله إلا الله وفي حقيقة الإيمان والتوحيد، فدونك هذه المقابر الشاهقة وهذه المقامات العظيمة، وانظر في الطائفين عندها، وانظر في الساجدين لها، وانظر في الذابحين والناذرين والداعين، انظر في حالهم كيف أنهم يقولون لا إله إلا الله ومع ذلك يسجدون لها ويذبحون وينذرون ويطوفون. سبحان الله العظيم، كيف اجتمع عند هؤلاء هذا الأمر الذي أنف منه المشركون؟ أنف المشركون من أن يقولوا ما لا يعتقدون أو أن يعملوا ما يناقض أقوالهم. ما قالوا لا إله إلا الله لأنهم علموا أنهم لو قالوا لا إله إلا الله لما عبدوا إلا الله ولتركوا جميع معبوداتهم. لكن هؤلاء الذين أخطأوا هذا الخطأ العظيم الفاحش تجدهم يرددون لا إله إلا الله ومع ذلك يتوجهون لغير الله وهم يظنون أنهم يحسنون صنعا. لو علموا معنى لا إله إلا الله حقا لكانت لهم رادعة ولكانت لهم سببا في ترك عبودية غير الله سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله يعني أن تعبد الله وحده وأن تترك عبادة ما سواه سبحانه وتعالى، وهذا هو ما تدل عليه نصوص الكتاب والسنة. ولذا الحديث المعروف المشهور عند أكثر المسلمين. قال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5، على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة إلى آخره. جاء في رواية في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على 5، على أن يعبد الله ولا يشرك به شيء. هذه الرواية مفسرة لرواية لا إله إلا الله. ما معنى لا إله إلا الله في الرواية الأولى؟ هو ماذا؟ أن يعبد الله ولا يشرك به شيء، أن يعبد الله وليس أن يعتقد أنه الخالق الرازق وحده. تأتي إلى هؤلاء الذين يتوجهون لغير الله بالعبادة وتقول: يا قوم، هل تقولون لا إله إلا الله؟ يقولون: نعم. فيقال لهم: كيف تشركون مع الله؟ ستجدهم يقولون: وكيف أشركنا مع الله؟ نحن ما أشركنا مع الله، نحن نعتقد أن الله هو الخالق، نحن نعتقد أن الله هو الرازق، نحن نعتقد أن الله هو المحيي المميت. فيقال لهم: هذا القدر لا يكفي، وليس هذا هو معنى لا إله إلا الله، ولو كان هذا هو معنى لا إله إلا الله لما كان ثمة خلاف بين النبي صلى الله عليه وسلم والمشركين، ما كان هناك خلاف. إنما معنى لا إله إلا الله، وإنما معنى وحقيقة لا إله إلا الله، هو أن يعبد الله وحده ولا يشرك به أحد سواه سبحانه وتعالى. إذن هذه الحقيقة يا أيها الإخوان يجب أن تكون ماثلة أمام أعيننا وأذهاننا إذا أردنا أن نكون موحدين صادقين لله سبحانه وتعالى. التوحيد الذي كان مدار الخلاف بين الأنبياء وأممهم جميعا، ما كان هو في توحيد الربوبية. نعم، من الأمم ما كان عنده خلل في توحيد الربوبية، منهم الدهرية، ومنهم ملاحدة، ومنهم من يعتقد أن غير الله عز وجل يخلق كالمجوس، ولكن لا يزال هؤلاء شذاذا. فغالب الأمم كانوا يعتقدون أن الله هو الخالق الرازق وحده، ومع ذلك كانوا مشركين وكانوا كفارا، وحكم الله عليهم ورسوله بل أنبياؤه جميعا عليهم الصلاة والسلام بالكفر والخلود في النار. ما لم يعتقد الإنسان أن الله الخالق الرازق وأنه المعبود وحده لا شريك له ويوحده بجميع أنواع العبادة، فإنه لا يكون قد أتى بلا إله إلا الله، ولا ينفعه هذا الذي يعتقد، ولا ينفعه نطقه بلا إله إلا الله ولو كرر هذا آلاف المرات، ولو كرر هذا عدد الأنفاس، لا ينفعه ما لم يعلم حقيقتها وما لم يعلم معناها ثم أن يعمل به على الوجه الصحيح. ما لم يكن كذلك فإنه لا ينتفع بلا إله إلا الله. المعنى الصواب والحق للا إله إلا الله هو أن تعبد الله وحده، وأن تترك وأن تكفر بكل عبادة سواه. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون، قضية تدور على العبادة، إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، حتى توحدوا الله وحده في العبادة، إن كان الأمر كذلك ينتهي كل ما بيننا وبينكم من خلاف ونصبح إخوانا متحابين. ما لم يكن الأمر كذلك فإن الصلة منقطعة بين الموحد والمشرك والمؤمن والكافر. هذا هو معنى لا إله إلا الله الذي ينفعك يا عبد الله عند الله سبحانه وتعالى. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، وأن يحيينا على التوحيد، وأن يميتنا على التوحيد، وأن يجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، وأن يتوفانا وهو راض عنا.